السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم مساء. أكيد يعني نحن في لبنان عندنا المساء، وجزاكم الله خيرا. أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى، النية إكسير العمل، الإخلاص هذا شيء عظيم. السيدة رابعة رضي الله عنها الولية الصالحة كانت تقول: لا خلاص إلا بالإخلاص، معناه الخلاص النجاة. لا خلاص إلا بالإخلاص، الإخلاص أن تقصد بالعمل رضا الله تعالى وحده، يعني لا تريد بذلك محمدة الناس وأن يثنوا عليك ويمدحوك. وهذا العلم يا أحباب هو أعظم العلوم، لماذا؟ يتعلق بالله، شرف العلم كما مر معنا بشرف المعلوم. فأخلصوا النوايا، اضبطوا، احملوا هذه النسخ لضبطها، و اجمعوا الأهل وذكروا بعضكم البعض، ونباشر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: نحن في الصحيفة 99. نعم. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. نعم. الله تبارك وتعالى لا يوصف بالقدم والرجل، حتى هذه الإضافة ليست مضافة إلى الله تعالى كصفة، إنما لها معنى يليق بالله، الآن أذكره إن شاء الله. جهنم يرمى فيها من يستحق دخولها، أجارنا الله منها، على أفواج، على مراحل تباعا. كلما يرمى فيها فوج تقول يا ربي هل من مزيد، الله يرحمنا، حتى يضع رب العزة، أي الله تبارك وتعالى العزيز العظيم، حتى يضع رب العزة فيها الفوج الأخير الذي يقدمه. هذا يقال له قدم في لغة العرب، ويقال فيه رجل في لفظ لهذا الحديث، حتى يضع فيها رجله. فالرجل والقدم بمعنى، يعني يأتيان بمعنى الفوج الذي يرمى ويقدم فيها. وقال بعض العلماء هو يأجوج ومأجوج، هؤلاء قوم من ذرية ابن آدم ابن نوح عليه السلام يافث، هؤلاء كفار ما آمنوا، بلغتهم الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء مر عليهم وأخبرهم وهم يخبرون الأجيال إلى أن يخرجوا محجوزون. بنى عليهم السد ذو القرنين الولي الصالح الصعب رضي الله عنه وأرضاه، حجزهم بين جبلين لا يخرجون إلى أن يشاء الله. هذا يكون خروجهم بعد نزول سيدنا عيسى وبعد الدجال أن يظهر. يخرج قوم يأجوج ومأجوج، عددهم كبير، الواحد لا يموت منهم حتى يرى ألفا من صلبه، أجارنا الله لكثرتهم. فلما يرموا في جهنم تقول قط قط، يعني امتلأت اكتفيت، هذا معناه. فإذا ليس معناه يا أحباب أن الله له هذه الرجل الجارحة ويكشف عنها ويضعها في جهنم، كما قال مدرس ما زال حيا من هؤلاء مجسمة العصر والعياذ بالله، قال الله يكشف عن ساقه، وكشف عن ساقه هو، ثم وضع رجله هكذا في موضع آخر، قال ويضع قدمه في جهنم. أعوذ بالله من التجسيم. الله قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، عن الشمس والقمر وما يراه الكفار، ما كانوا يعبدون كمثل هؤلاء يرمى في جهنم. فالله قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما دخلوها. فقول هؤلاء المجسمة إن الله يضع بزعمهم جزءا منه في جهنم، يعني هو ليس إلها لأنه دخلها، هذا على اعتقادهم الفاسد بالجسمية والأجزاء والجوارح. ومثل هذا حصل من ابن تيمية كما روى عنه الرحالة الفقيه ابن بطوطة رحمه الله. هذا كان رحالة وعنده علم، فقيه، كان فقيها مالكيا. دخل المسجد، كان الخطيب ابن تيمية أحمد هذا الحراني المجسم، فقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل عن المنبر. فقام عليه العوام وضربوه وأخرجوه. العوام كانوا محصنين، عندهم علم، يعرفون ما يليق بالله وما لا يليق بالله. أما اليوم تراهم على المنابر يشتمون الله بنسبة ما لا يليق إلى الله، ولا أحد يتكلم. الله يرحمنا. يعني ضعف الناس في أمر العقائد والجرأة في قول الحق. الحاصل لا يوصف الله تعالى بالقدم، فإذا هذه الإضافة الفوج الذي يقدمه الله. نعم. فقد قال بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري أحد شراح البخاري: يعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات، والعلماء فيها على مذهبين، أحدهما مذهب المفوضة. لماذا سميت أحاديث الصفات؟ أشياء أضيفت إلى الله، بعضها على أنه صفة، لكن بعضه كما مر معنا: فأينما تولوا فثم وجه الله، فتلك قبلة الله، ما أضيفت على معنى الصفة، على معنى القبلة، لكن تسمى أحاديث الصفات لأن أشياء أضيفت إلى الله. والعلماء فيها على مذهبين طريقين، أحدهما مذهب المفوضة، وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله، ولها معنى يليق بالله، وظاهرها غير مراد. هذا التأويل الإجمالي. وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين، مجموعة من علماء الكلام على هذه الطريقة. والآخر مذهب المؤولة. المؤولة التأويل التفصيلي، وإلا كلاهما مؤولة. وهو مذهب جمهور المتكلمين، وغلب على الخلف. على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل. نعم. فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم، وهو سائغ في اللغة، ومعناه حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب. الله يرحمنا. يعني من يرمى فيها، من يقدم فيها. نعم. وقيل المراد قدم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. نعم. فسره بعض العلماء بأنه لم يذكر قدم من المخلوقين. نعم. أو ثم مخلوق اسمه القدم. نعم، كما جاء في الروح بأن الله تعالى ينزل الملائكة ليلة القدر وفيهم الروح. قال بعض العلماء يعني روح القدس جبريل، وبعض العلماء قالوا ملك اسمه الروح. هذا الاختلاف لأن اللغة تحتمله، ولا شك عندهم شيء بنوا عليه. وهذا أيضا بعضهم قال هناك مخلوق اسمه القدم يوضع فيها. وقيل المراد به الموضع، لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضع. نعم، يعني الموضع الذي يحصل فيه الأفعال. هذه الأرض يا أحباب يوم القيامة يغير شكلها، تغير معالمها. الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، شكلها يتغير، تصير كقرصة النقي، يعني الذي هو عمل من القمح الصافي، رغيف الخبز عمل من القمح الأبيض الصافي كالفضة، يعني بيضاء ملساء ليس فيها جبال ولا أودية يحشر عليها الناس. بعد الحشر، عند الحشر يحصل الحساب على هذه الأرض، يعني بعد أن يبعثوا من القبور، عندها يا أحباب تشهد البقع، هذه الأرض تشهد عليك ولك، فعل علي كذا من الخير أو من الشر، ينطقها الله، ثم ترمى بعد ذلك في جهنم. نعم. لذلك قالوا القدم يعني الموضع يرمى. قال تعالى قدم صدق. قدم صدق، يعني هذا موضع صدق، لأن يوم القيامة ما فيه أحد يستطيع أن يظهر خلاف ما فعل. هناك الحساب، هناك الجزاء العام. نعم، لو أنكر بعض الكفار أو بعض الناس يوم القيامة ينكرون، الله يفضح ويظهر الحق. نعم، أي موضع صدق. فإذا كان يوم القيامة يلقي يومه، فإذا كان يوم القيامة يلقي في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب موضعا من الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلئ. أجارنا الله. نعم. وقيل القدم قد يكون اسما لما قدم من شيء، كما تسمي ما خبطت من الورق خبطا. فعلى هذا من لم يقدم إلا كفرا أو معاصي على العناد والجحود فذاك قدمه. يعني هذا ما قدمه، ما قدمت يداه، ما فعله. وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب، ما كان سببا للعذاب والعقاب الحالين به. والمعاندون من الكفار هم قدم العذاب في النار. يا لطيف. هو كل كافر معاند، لكن عناد هذا أشد من هذا، وإلا لكان قبل الحق. لكن هناك كافر صد عن سبيل الله ومنع غيره وازداد كفرا على كفر والعياذ بالله، وهناك من هو كافر لكن ما صد غيره عن الإسلام، هذا مخلد في النار أبدا معذبا، وهذا كذلك معذب وهذا معذب. نعم. وقيل المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها والتسكين لها، كما يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله: جملته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي. نعم، أرادوا يعني في اللغة العربية يراد، هي تقول هل من مزيد هل من مزيد، فيقال لها لتسكينها يعني كي لا تطلب المزيد. نعم. وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد، ويراد بالقدم الآخر لأنه آخر الأعضاء، أي حتى يضع الله آخر أهل النار فيها. نعم، كل الكفار يقال فيهم أهل النار، أما العصاة الذين دخلوا النار لا بد أن يخرجوا منها. هؤلاء العصاة يعني الذين اجتنبوا الكفريات بأنواعها، لكن الله تعالى شاء تعذيبهم، يعذبون ويخرجون. أما هؤلاء يخلدون الكفار، يخلدون فيها أبدا. نعم. والحديث الذي فيه، فإذا هذا من المتشابهات، نسبة القدم والرجل إلى الله لها معاني تليق بالله، لك أن تقول بأي تأويل من هذه التأويلات، أو تقول له معنى يليق بالله ولا تدخل بإعطاء معنى تفصيلي. هذه طريقة صحيحة وهذه طريقة صحيحة. أما اعتقاد الجارحة في الله وأنه يضعها في النار، هذا كفر مركب يقال له، تركب من عدة ضلالات مهلكات. الله يسلمنا. نعم. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأحاديث المتشابهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حجة الوداع بإصبعه إلى السماء، قال الأنصاري في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. نعم، هو شرح يعني عنده شرح على مسلم، هذا اسمه. نعم. قال: هذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم إما إلى السماء لأنها قبلة الدعاء يستقبلها الداعون، فلذلك النبي أشار إليها، هي قبلة الدعاء كما الكعبة قبلة الصلاة، لا لأن الله يسكن الكعبة، كذلك السماء نستقبلها بالدعاء لا لأن الله يسكن فيها. وهذا قاله القاضي عياض والحافظ النووي وغيرهما. وإما لعلو الله تعالى المعنوي، لأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يختص بجهة. صرح بأن الله منزه عن الجهة، لكن قال علو معنوي يعني ليس حسيا. العلو المعنوي يعني عالي القدر، هذا يليق بالله. حجة الوداع يعني التي مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حج غيرها، حجة واحدة، لكن اعتمر أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام، وتكلم كان معه أكثر من 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم. اختلف العلماء بالعدد يعني في روايات، لكن كانوا أكثر من 100,000. هؤلاء كلهم يقال فيهم صحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقد أول الحافظ ابن حجر قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه زينب هي قريبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمره الله أن يتزوجها، لها خصوصية، لها مزية، الله خصصها بحكم خاص لها ولنبينا. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام له أحكام خاصة، يعني مثلا كان يجوز له مع الجنابة أن يمكث في المسجد كما روى الترمذي في جامعه. خصوصية للنبي أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر، هذه خصوصية. أما رجال أمته ليس لهم ذلك. وأيضا هذا ما هو، تزوج زينب بنت جحش، لأنه يوجد زوجة أخرى يقال لها زينب. النبي تزوج هذه زينب رضي الله عنها من غير ولي ومن غير شاهدين، هذا حكم خاص له ولها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وقد أول الحافظ ابن حجر قول زينب بنت جحش: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. يعني مكتوب في اللوح المحفوظ الذي هو فوق 7 سماوات أني أكون زوجة لرسول الله من غير ولي ومن غير شاهدين، حكم خاص، كتابة خاصة مكتوبة هذه الكتابة على اللوح. أين اللوح المحفوظ؟ فوق 7 السماوات. بعض العلماء قالوا تحت العرش، وبعضهم قال فوق العرش، بغض النظر هذا الاختلاف، لأنه لم يرد لفظ صريح، لكنه فوق 7 السماوات باتفاق العلماء. فقالت زوجكن أهاليكن، حتى السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي مع أنه قبل البعثة تزوجها من أهلها. وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات، ظاهره أن الله بذاته في هذه الجهة، لكن هذا ليس المراد، إنما الحكم نزل من السماء، الكتابة الخاصة يعني الحكم الخاص بأنها تزوج للرسول من غير ولي ومن غير شاهدين. نعم. فقال: ما نصه؟ أي نزل تزويجها من فوق، ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله. فوقية قهر، فوقية أمر، هذه الفوقية المعنوية لا تستحيل على الله، المستحيل على الله الفوقية الحسية، مكان، جهة. نعم. لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه، يعني الذي هو الجهة، وهذا فيه تشبيه لله بخلقه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر متشابه، وفيه بعض الناس ضلوا، نسأل الله العافية. كنت ذكرت القصة على ما أذكر في درس سابق، كان الشيخ نزار يخطب الجمعة في مسجد من مساجد بيروت، وكان رجل يدعي الحفظة، هو حافظ القرآن، كان أعمى البصر والبصيرة أفضى إلى ما قدم، الله أعلم بحاله، على أي حال كان حين مات. قال الرسول لله أشد أذنا، اعتقد هو أذن، قرأها أذن، فرق بين الأذن والإذن والأذن في لغة العرب الواسعة الجميلة، هو الله أشد استماعا، هذا معنى الحديث، أذنا استماعا لا يغيب عن سمعه مسموع. حتى بعض الخطباء يقولون: يسمع ضبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا صحيح، مشهور يعني أن الله لا يغيب عن سمعه مسموع. فالحاصل هذا سمعه فشرحه بالأذن ضل. لو قال لك آذاننا لا يعذر. الله ما أضاف الأذن إلى نفسه لأنها لا تأتي كاليد والعين بمعان تليق بالله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا، قال الحافظ ابن حجر في شرحه الأذن الاستماع. نعم. وكذلك أوله الأوزاعي بالاستماع. هذا الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه كما نقل عنه في أخلاق حملة القرآن أول أيضا تأويلا تفصيليا هذا الحديث، أوله بالاستماع. وهنا يا أحباب ملاحظة أنه كما ذكرت لكم لو لم تسمع أنت التأويل التفصيلية إلزم القاعدة التي قالها سيدنا الشافعي تسلم، آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والآن هذا أيضا يأتي حديث متشابه، هذا الحديث لا يعني أن الله له صورة وشكل وهيئة، لا، إنما أيضا له تأويل يليق بالله عز وجل. بعض العلماء قالوا أي إن المضروبة على صورة الضارب على صورة آدم، وبعضهم قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على الصورة المشرفة عند الله لأن له ألفاظ. فإذا انتبهوا يا أحبابي، لا يوصف الله بالصورة كما ضل ابن قتيبة ويأتي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله إن الله خلق آدم على صورته. نعم، هذا رواه مسلم، أي على الصورة المشرفة عنده، أضيفت الصورة إلى الله كما أضيفت الكعبة إلى الله. ناقة صالح، خلق آدم، روح عيسى، روح آدم أضيفت إلى الله لتشريفها تعظيمها. نعم. قال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه، المعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا، كانوا في مبدأ الخلقة نطفة، يعني على تطورات، كان كذا ثم تطور إلى كذا ثم تطور إلى كذا، كانوا نطفة يعني من مني الأب والأم، وانتبهوا لا يكون إلا من نطفة مختلطة كما قال الله من نطفة أمشاج. هذه النظرية التي يقال لها الاستنساخ باطلة فاسدة، حتى هم نقضوها بأن الولد بزعمهم يأتي من نطفة المرأة فقط، هذا كذب. الله قال من نطفة أمشاج، لكن خلقت العادة في آدم وحواء وعيسى. آدم خلق من غير أب وأم، حواء خلقت من غير أب وأم، عيسى خلق من أم من غير أب، هذا الذي خلقت فيه العادة، جعل الله خلاف عادة البشر. أما البقية من نطفة ثم علقة، العلقة هي قطعة دم ثم مضغة مقدار قطعة لحم يعني مقدار ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك يرسل الملك فينفخ في الجنين الروح. نعم. ثم صاروا صورا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل، فيولدون أطفالا. نعم. وينشأون صغارا إلى أن يكبروا فتطول أجسامهم. يقول إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة، لكنه لما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله 60 ذراعا. نعم، يعني لم يتطور بهذا التطور الذي يتطور به الإنسان غير آدم وحواء، خلق على الصورة التي هو عليها كان 60 ذراعا في 7 أذرع، وخلقت حواء من ضلعه ضلع آدم الأيسر على صورة تناسب آدم وعلى حجم يناسب آدم كذلك، فلم تتطور هي وهو من نطفة ثم علقة ثم مضغة. هذا معنى إن الله خلق آدم على صورته، يعني على الصورة التي تعلمون في آدم، ما تطور في أطوار كباقي البشر. هذا تفسير لائق أما أن يقال إن الله له صورة وآدم يشبه صورته صورة الله صورة الله، هذا لا شك لا يقبله العاقل. وكذلك حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه رواية لم تثبت، فلا تثبت فيها صفة. يعني الحديث يا أحباب إذا كان اختلف في تصحيحه على افتراض أو بعض أو هو، يعني العلماء كلهم اتفقوا ليس بثابت، لا يحتاج إلى تأويله، لا يحتاج، لأنه لا يعتمد في إثبات صفة لله تبارك وتعالى. فهذه هنا الرواية يقول الحافظ النووي عنها ليست ثابتة. نعم. فقد قال النووي في شرحه ليس بثابت عند أهل الحديث، وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. العلماء يتتبعون الأحاديث من حيث السند، من حيث المعنى، أحيانا يعرف من ركاكة اللفظ أنه موضوع مكذوب. قال المازري وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث. ابن قتيبة هذا عرف في التفسير، يعني مشهور في كتب التفسير يروون عنه، هذا كان مجسما ابن قتيبة، ولم يكفر من شك بقدرة الله والعياذ بالله، الله على كل شيء قدير. هذا حتى المسلم الصغير أو الضعيف في العلم يعرف ذلك، وهو على كل شيء قدير. هو قال من نفى قدرة الله على كل شيء لا نكفره. فانتبهوا يا أحباب، العلم يؤخذ من الثقات. نعم. فأجراه على ظاهره، يعني اعتقد في الله الصورة، قال لله تعالى صورة لا كالصور. قوله لا كالصور لا يسلمه، كما قلنا في الجسم، كأنه يقول الله له ولد لا كالأولاد، الله تعالى له أعضاء لا كأعضائنا، لا ينفعه هذا، لا يسلمه، كأنه يقول الله تعالى ميت لا كالميتين. قوله لا كالميتين لا يسلمه من نسبة ما لا يليق بالله إلى الله. نعم. وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لا شك، لأن الصورة تفيد التركيب. المركب له صورة حجمية، كل ما كان مركبا من أجزاء، يعني الجسم، يعني له صورة، الله تعالى منزه عن ذلك. وكل مركب محدث احتاج لمن ركبه فهو مخلوق، والله تعالى ليس هو مركبا، هو الذي ركب الأجساد وخلقها، فليس مصورا، هو المصور. قال أي المازري وهذا كقول المجسم جسم لا كالأجسام، لا يسلمه. ولا تقعوا يا أحباب في شبهة يرميها بعض المعاصرين ومن قبلهم، يقولون لك المجسم فيه خلاف في تكفيره، يقولون بعضهم يكفره وبعضهم لا يكفره. لا يا أسيادنا، هذا كذب القرآن. الشافعي يقول المجسم كافر، انتهى. الله قال ليس كمثله شيء. لا نتكلم عن الصيني مثلا الذي لا يعرف اللغة العربية فقال جسم يفهم منها معنى يليق بالله، لا نقول عن مثل هذا، نقول عن من يفهم معنى الجسم أنه هو جسم. لو قلت له ما معنى جسم لا يعرف أن يقولها، ما تركب من جزئين فأكثر ما له طول وعرض، لو لم يحفظ هذا لكن يعرف معنى الجسم الحجم، فأضاف هذا إلى الله، لا يسلمه إن قال لا كالأجسام. قال أم لم يقل، وقع في تشبيه الله بخلقه، الله ليس جسما. نعم. لما رأوا أهل السنة يقولون البارئ سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، طردوا الاستعمال فقالوا جسم لا كالأجسام، يعني استعملوا نفس استعمال أهل السنة بزعمهم. نحن إذا قلنا الله شيء لا كالأشياء يعني موجود لا كالموجودات، وهذا تستصيغه اللغة والشرع، الشيء الثابت الوجود الموجود. فإذا يقال عن الله موجود لكن لا كالموجودات. والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه، ثم جاء ما يدل عليه في القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يقال عن الله شيء يعني ثابت الوجود لا كالأشياء. نعم. وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب، وذلك دليل الحدوث. ثم الجسم هذا لم يأتي في الشرع فلا يطلق على الله كما ذكرنا قول أحمد. نعم. وأما الحديث القدسي الذي فيه إذا تقرب إلي عبدي شبرا اقتربت إليه ذراعا، هذا المراد أن الله تبارك وتعالى يزيده كرامة، يعني إذا أطاعني أكرمه، هذا معناه. والحديث القدسي هو الذي نقدمه بقال رسول الله قال الله، هذا رواه البخاري. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تقرب إلي عبدي شبرا اقتربت إليه ذراعا، هذا أولا القرب المعنوي وليس الحسي، ثانيا يريد بذلك أنه يكرمه يعني يوفقه أن يكمل العمل بهذا الشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى. هذا التوفيق خلق القدرة على الطاعة، يأتي شرحه. قال البيهقي، قال البيهقي في شرحه قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله قوله إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا مثل ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه. نعم، إثابة الله العبد أكبر من طلب العبد وطاعة العبد وذكر العبد ربه، وهذا جاء في القرآن كذلك. الله أكبر في أن يثيب عبده أكثر مما أطاع العبد ربه. نعم. حتى يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شبر، يعني أعطي ليقرب إلى الذهن. نعم. فاستقبله صاحبه ذراعا، يعني ذاك فعل خيرا مع صاحبه، ذاك أكثر زاد. وكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبه قبولا له وزيادة في إكرامه. الهرول الإسراع، المشي بتسارع الخطى. وقد يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربه منه، والله أعلم. نعم. وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بعد أن أورد أدلة على أنه ليس المراد من الاستواء الجلوس ما نصه، فثبت بهذه الدلائل أن الاستقرار على الله تعالى محال. تفسير الاستواء بالجلوس محال في حق الله، له معنى يليق بالله، يعطى معنى إجماليا أو تفصيليا يليق بالله، أما الاستقرار هذا لا يليق بالله، محال مستحيل يعني عقلا وشرعا. ثم قال وروى الشيخ الغزالي عن بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أنه أول ثلاثة من الأخبار. لماذا يذكر هذا؟ لأنه يبين أن السلف كانوا على التأويل، لأن أحمد بن حنبل من السلف وهؤلاء من أصحابه، يعني كانوا في زمانه أول التأويل التفصيلية لبعض الأحاديث المتشابهة، وهي قوله صلى الله أو نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود نزل من الجنة وكان مضيئا، هذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني الذي يصافحه كأنه أعطى الله العهد، هذا الذي فسره الخطابي رحمه الله أبو سليمان، وفيما نقل عن السلف أنهم أولوه. نعم. وقوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا رواه مسلم، هذا معناه يقلبها كيف يشاء كما مر معنا، يعني هي يتصرف الله بها بقدرته، يقلب القلوب، قلب سمي قلبا القلب لكثرة تقلبه. نعم. وقوله عليه السلام إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نعم، هنا المراد به التنفيس، تنفيس الكروبات، يعني الله تعالى يؤيد النبي والأمة ويأتي هذا من جهة اليمن. اللهم بارك بشامنا ويمننا. نعم، يعني تنفيسه كربتي يأتي من جهة اليمن، ينصرني بقوم من اليمن، هذا معناه كما قاله ابن فورك رحمه الله. فإذا لا يقال الله يتنفس على معنى هذا الصعود الهواء وأخذ الهواء، هذا لا يليق. فإذا هنا النفس أضيف إلى الله لأنه النصرة مشرف ينصره، فأضاف إلى نفسه، كما روح عيسى من روحي، الله قال من روحنا عن آدم وعيسى، من الروح المشرفة عندنا، وهكذا هنا. نعم. واعلم أن صفات الله تعالى لا تثبت بقول صحابي أو تابعي. هذه قاعدة عظيمة يا أحباب، من يقف عند صحابي أو تابعي، يعني لم يرفعها إلى النبي وليست في القرآن، في إضافة صفة لله يقال لهم، يعني للأشخاص الذين قالوا، لا تثبت لله تعالى صفة، يعني في شرعنا هناك قواعد حتى نثبت لله صفة، لا تثبت لله صفة بقول صحابي أو تابعي، يعني بمجرد قول أحدهما، يعني لم يرفعها للنبي أو من القرآن، هذا معنى الكلام. إنما تثبت الصفة لله تعالى بالكتاب والأحاديث المرفوعة الصحاح. إيه؟ يعني لابد أن يكون من القرآن أو من السنة الثابتة التي رفعت، يعني الصحابي رفعها والحديث صحيح. ما رتبة الصحيح؟ اختلف أهل السنة، بعضهم قال يكفي أحاديث الآحاد، يعني إن رواه واحد من الثقات، وبعضهم قال لابد أن يكون مشهورا، يعني في كل طبقة ثلاثة، يعني ثلاثة عن النبي وعن هؤلاء ثلاثة، درجة للمشهور. لكن لا يشترطون أهل السنة، لا يشترطون أن يكون بدرجة المتواتر، وهو من رواه أكثر من ثلاثة وله شروط، هذا كلام المعتزلة. أما أهل السنة على هذا الذي ذكرت لكم، إما مشهور وإما من أحاديث الآحاد، لكن لابد أن يكون صحيحا ولم يختلف فيه ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه القاعدة تريح من تكلف الجواب عن بعض ما يروى عن أفراد الصحابة والتابعين. قال ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، قال أبو سليمان الخطابي: لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع على صحتها، وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك، ويتأول على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه. فإذا أولا، إن كان داخلا تحت هذه القاعدة مما صح في القرآن، لا شك كل القرآن متواتر، أضيف إلى الله وهو من القرآن، هذه الإضافة كانت في القرآن أو من السنة بهذه الشروط الثابتة، ثم كان اللفظ متشابها، فيتأول بحسب ما تكلمنا من حيث اللغة ومن حيث الشرع. وانتبهوا يا أحباب، ما ينسب لابن عباس في إضافة القدمين إلى الله هذا لم يثبت عنه، إنما سئل رضي الله عنه عن موضع الكرسي. الكرسي يا أحباب هو جسم خلقه الله تعالى أوسع من السماوات والأرض بكثير، ولكن هو أمام العرش كلا شيء. هذا الكرسي أين مكانه بالنسبة إلى العرش؟ هكذا يسأل الإمام ابن عباس، فقال لهم موضع القدمين، يعني كما السرير الكبير كما في المستشفيات عندنا مثلا يكون تحته كرسي صغير، إذا أراد من يجلس على السرير أن ينزل أو يصعد يكون هناك كرسي صغير، يعني هو تحت العرش بمكان كما هذا الكرسي من السرير لموضع القدمين، فحرفوها وقالوا موضع قدمي الله. وما قال هذا ابن عباس، ما أضاف القدمين إلى الله، يشرح لهم عن مكانه موضعه أين. كما نقول الجنة سقفها العرش، يعني هي أين؟ تحته. وهو يبين لهم أن الكرسي تحت العرش، تحت العرش مخلوقات عدة، منها الجنة ومنها الكرسي ومنها الماء الذي هو أول المخلوقات، تحته عدة مخلوقات، هو أوسع المخلوقات حجما، ثم يليه في الحجمية حيث المساحة الجنة. الجنة أكبر من الكرسي بكثير وأكبر من جهنم. نعم. ومثل ذلك نقل الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي، وقال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل، المأمون من الكذب، خبرا متصل الإسناد رد بأمور. يعني لو كان هو ثقة وكان السند متصلا عن فلان عن فلان، نظر في السند ما وجد عيبا، ما وجد عيب، قال يرد. مع ذلك يرد لكن بشروط. ما هي؟ أحدها أن يخالف موجبات العقول، أن يكون اللفظ يخالف العقل السليم، فهذا يدل على بطلانه، فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، يعني ولا يؤول ولا تستصيغه اللغة العربية إلى أن يتأول، يرد. وأما بخلاف العقول فلا، الشرع لا يأتي بما يخالف العقل السليم. وقد ذكر العلماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص القرآني أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطل. يعني خالف صريح العقل أو القرآن أو الحديث المتواتر، الحديث المتواتر رواه جمع عن جمع عن جمع في كل طبقة، هؤلاء العدد يعني لا يجتمعون على كذب، في العادة هذا العدد لا يجتمع على كذب، هذا يقال فيه حديث متواتر، تواتر خبره، تواتر هذا الحديث. فهذا إذا كان خالف صريح العقل أو النص القرآني أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويل يعني للجمع بينهم فهذا باطل. نعم. ذكره الفقهاء والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره. نعم، يعني هذا ذكره علماء الأصول، يرجع إليهم في ضبط هذا. الآن المحاضرة العاشرة هي في نفس الموضوع، في المتشابهات نكمل. المحاضرة العاشرة: الآيات المتشابهات المحكمات، الآيات المحكمات والمتشابهات، الجزء الثاني. نعم، يعني والأحاديث، لأنه يتكلم في الأحاديث المتشابهة وفي الآيات المتشابهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد أجمع أهل الحق على أن من نفى صفة من الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى لا ينبغي التوقف في تكفيره. الصفات صفات الله كثيرة، الواجب علينا معرفته 13 صفة، كالقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. فمن توقف في صفة قال أنا لا أقول هو متصف بها أم لا، هذا خرج من الإسلام. أو شك يتصف بالسمع أم لا، كذلك خرج من الإسلام. أو أنكرها قال الله لا يتصف به العلم، هذا خرج من الإسلام. وكذلك الذي يتوقف في تكفيره، هذا الذي أنكر أو توقف أو شك، هذا الذي يتوقف في تكفيرهم هو أيضا كذب القرآن. لماذا؟ لأن هذا العلماء أجمعوا على كفره، لم يختلفوا. نعم. لأن أهل الحق من علماء الإسلام لم يختلفوا في تكفير المخالف في ذلك. فالقائل إن الله جسم لطيف أو كثيف، يعني لا يضبط باليد أو يضبط باليد، لا يتوقف في تكفيره لأنه مكذب للقرآن مهما كان غارقا في الجهل، لأن من صفات الله المخالفة للحوادث، فهذا مهما كان غارقا في الجهل فنسب إلى الله ما يخالف هذه الصفة يكون أنكرها، فلا يعذر ولا يختلف في تكفيره، لأن ثبوت الصفات الثلاث عشرة لله تعالى يدل عليه العقل لو لم يسمع ذكره في علم الدين. فمن سمع ومن لم يسمع في هذا سواء، سمع الآية أم لم يسمع التي تدل على هذه الصفة، سمع هذا الحديث أم لم يسمع، كان سامعا نسي أم لم ينسى، هذا لا يعذر في إنكاره إحدى هذه الصفات الثلاث عشرة. ولا ينظر إلى عدد الجاهلين المخالفين للحق في هذا سواء قلوا أم كثروا. ولا يغرنك كثرة الهالكين، لا تنظر إلى كثرة من يقول هذا، انظر إلى الحق وإن قل من يقوله. أما من أنكر الصفات التي لا يدل عليها العقل لكن وردت في القرآن كالوجه واليد والعين، هذه مهما كان عاقلا وعقله راجحا كيف يصل إليها؟ لا يصل إليها إلا بالنقل، يعني بالسماع، كالوجه واليد والعين. فمن أنكرها لجهله لا يكفر، يعلم. أما إن علم ورودها في القرآن ومع ذلك أنكرها كفر، لأنه كذب القرآن. التي ليست بمعنى الجارحة ولكن لها معان تليق بالله، لجهله بورودها في القرآن فلا يكفر، كما في قوله تعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ملكه، أضيف الوجه على معنى الملك. وقوله تعالى في سورة الفتح: يد الله فوق أيديهم، عهد الله فوق عهودهم. الصحابة حين بايعوا الرسول كما مر معنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى في سورة القمر: تجري بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا. فمن أنكرها لا يكفر إلا أن يكون علم ورودها في القرآن، يعني أنكرها جاهلا ورودها في القرآن أو في الشرع، فأنكرها لجهله لا نكفره. نعم. ومع ذلك أنكر فعندئذ يكفر. نعم. أما من قال الله ليس له يد، ليس له عين، ليس له وجه، لأنه لم يعلم أن هذا في القرآن فأنكر فلا يكفر، هو ظنها جوارح لضعفه في اللغة فنسبها إلى الله، فهذا قال: أنا لا أقول لله وجه عين، ما سمع الآيات، فهذا لا يكفر. لكن يقال له: هذا وارد في القرآن، نحن نثبت ما جاء، فإن أنكرت بعد هذا تكفر. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي حاتم عنه أن من أنكر صفات الله التي لا تدرك بالدليل العقلي والروية، أي بالنظر العقلي، لا يكفر. يعني هذا الذي أنكر صفة من هذه الصفات كالوجه واليد والعين، هذا الذي قاله الإمام الشافعي. هو قال: صفات الله قسمان، قسم من أنكره، أنكر واحدة من الصفات أو شك أو توقف كفر، كالصفات الثلاث عشرة، وقسم هذا لا يدرك بالتفكر والعقل والنظر بالعقل، الروية هي التفكر. فقال: هذا متى يكفر؟ بعد العلم، يعني ثبت له أن الشرع جاء بهذا ثم أنكر، عندها يكفر. أما إن كان جاهلا قال لا يكفر، هذا كلامه في نحو الوجه واليد الذي أضيف إلى الله على معنى الصفة لا على معنى الجارحة. نعم. فإذا لا يكفر إن لم يعلم ورود ذلك، وأما بعد أن يعلم ثبوت ذلك شرعا فإن أنكر بعد العلم يكفر. هكذا صفة الوجه. قال البيهقي في الأسماء والصفات: ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق به. ورود الخبر الصادق وهو القرآن يقال فيه خبر الصادق، الخبر الصادق يعني الذي لا يكذب، ثبت، وهذا كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه القرآن، هذا يقال فيه خبر الصادق. وكذلك الخبر المتواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترت، يقال فيه خبر الصادق أو الخبر الصادق. نعم. ثم قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي يلتفت في صلاته، فقال له: إن الله عز وجل مقبل على عبده بوجهه ما أقبل إليه، فإذا التفت انصرف عنه. يعني ينزل عليك رحمة خاصة، يحسن إليك إذا كنت في الصلاة، فلا تلتفت هكذا وهكذا بالوجه. من السنة يا أحبابي في الصلاة أن ينظر الواحد منا إلى موضع سجوده، ويكره النظر إلى السماء في الصلاة، هذا من باب الأدب في الصلاة، سبحان الله. فهذا الرجل رآه يلتفت فقال له هذا الكلام، معناه كمال صلاتك ليس بالالتفاتات هذه، إنما كما قلت لكم ينظر الشخص إلى موضع السجود. طيب، فإذا هنا ما معنى ما جاء أقبل إليه بوجهه؟ يعني يحسن إليه ويكرمه، هذا هو. نعم، قلت كما جاء في الأحاديث الأخرى: إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج، يعني نظر إكرام، لا يعني لا يراهم، يعني هذا مكروه في الجماعة أن يكون هناك اعوجاج. لذلك تجدون يقولون: استووا، كما ذكرت لكم، استووا، يعني رتبوا هذا الصف بحيث لا يكون اعوجاج، سبحان الله، لا يعني اجلسوا. استوى لها معاني في لغة العرب. الحاصل هذا هنا إضافة الوجه لا تعني هذا المركب على البدن. قلت: ليس في صفات ذات الله عز وجل إقبال ولا إعراض ولا صرف. هذا كلام البيهقي. وإنما عبر عن إقبال الرحمة وصرفها بإقبال الوجه وصرفه. وهذه مستعملة في لغة العرب، وليس هذا فقط. مثلا: لنسفعا بالناصية، الناصية مقدم الرأس، هذا يقال له الناصية. طيب، هل الكافر فقط يعذب من رأسه أم كل الكافر يعذب؟ يعذب كله. طيب، لما ذكرت الناصية؟ هذه طريقة العرب في التعبير، والقرآن نزل بالعربية، وهكذا كثير. جاء عتق رقبة، يعني كان عنده عبد فأعتقه، هل معناه أعتق فقط الرقبة من العبد أم أعتق كل العبد؟ استعمل جزء وأراد الكل، هذا الذي يستعمل في لغة العرب، لها استعمالات واسعة. فالواحد لما يسمع شيئا مضافا إلى الله ينتبه، لا يكون كما يكون للمخلوق، الله ليس كمثله شيء، تنطلق من هذه القاعدة، هكذا تسلم. نعم، تفضل شيخ. لتعلق الوجه الذي هو صفة بها، والله أعلم. والذي لأن العادة عند العرب يقولون: أقبل عليه، أدبر عنه بوجهه، يعني أليس ورد: لا تدابروا في الحديث؟ يعني لا واحد منا إذا التقى بأخيه لا يفعل هكذا وهكذا، ولا حتى بالوجه. حتى إن النبي كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم مع الشخص ليس فقط بالوجه، يقبل بكل جسده، ليس فقط بالوجه، هذه علامة الإقبال على الآخر. نعم. والذي يبين صحة هذا التأويل ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو حامد قال: حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه رضي الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحد، يعني رفعه إلى النبي، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، يعني تنزل عليه، كما جاء في حديث زيارة المريض، إذا ذهب أحدكم يزور مريضا، أو ورد في الحديث من عاد مريضا، عاد يعني ذهب لزيارته، من عاد مريضا، ليس عاد يعني معاداة من العيادة، ليس العداء، خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. الله الله، هذا المراد هنا. أيضا قال في الصلاة تنزل عليك رحمة، رحمة خاصة. فلا يمس الحصى، يعني لا ينشغل بالحصى التي تكون مفروشة في أرض المسجد. هذا كان المساجد في الماضي ليست كما في أيامنا، وفي بعض البلاد موجود إلى يومنا من الفقر المساجد هكذا. نعم. قلت وشائع في كلام الناس الأمير مقبل على فلان، يعني يعطيه ويحسن إليه و... وهم يريدون به إقباله عليه بالإحسان. نعم. ومعرض عن فلان وهم يريدون به ترك إحسانه إليه وصرف إنعامه عنه، والله أعلم. يعني لا يحسن إليه، هذا مستعمل في اللغة. وقال البغوي في تفسيره كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، قال إلا ذاته، يعني الله لا يفنى، هذا مراده، لا يهلك. هذا تفسير تأويل. نعم. وقيل إلا ملكه، وهذا الذي قاله البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه، قال إلا ملكه إلا سلطانه، كما ذكرت لكم، لو زالت المملوكات صفة الله أنه مالك الملك لا تزول. قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه، هذا تأويل ثالث. الباقيات الصالحات هذه تبقى، ما أردت به وجه الله يبقى. وقال ابن يعني يبقى ثوابه، لأن يزول الدرس، صلينا انتهت، ثوابها يبقى، يعني تجده في الآخرة. تفضل. وقال ابن الجوزي، انتبهوا دائما، ابن الجوزي هذا الطيب عبد الرحمن السني، ليس ذاك ابن القيم أو ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية المجسم، لا. وقال ابن الجوزي في زاد المسير، هذا تفسيره، زاد المسير في علم التفسير، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه قولان، أحدهما ما أريد به وجهه، رواه عطاء عن ابن عباس، وبه قال الثوري. عطاء من التابعين، ابن عباس من الصحابة، الثوري من السلف، كلهم فسروه بهذا، وقبله البخاري. والثاني إلا هو، قاله الضحاك وأبو عبيدة. نعم. وقال أبو حيان الأندلسي في النهر الماد، عنده البحر المحيط، وعنده تفسير أصغر اختصر منه البحر فسماه النهر الماد، من البحر المحيط، مختصر في التفسير. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. الله الله. ومثله قال الماتريدي في تأويلاته. نعم. قال ابن فورك، كتاب تأويلاته، التأويلات، تأويلات أهل السنة، هذا لأبي منصور الماتريدي رضي الله عنه، إمام أهل السنة. قال ابن فورك في شرح حديث عمار بن ياسر الذي فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني أسألك على تفسير الفوز بدخول الجنة وأن أكرم برؤيتك بلا كيف، هذا هو، لأنه يا أحباب أعظم نعمة للمسلم يوم القيامة رؤية الله، للذين أحسنوا الحسنى في الآخرة الجنة، لهم الحسنى لأنهم آمنوا بالله، أحسنوا، آمنوا، لهم الجنة وزيادة، هذه الزيادة رؤية الله، أفضل نعيم للمؤمن. بعض المؤمنين يرونه أول النهار وآخر النهار، بعضهم مرة في الأسبوع بحسب تقواه وعمله. هذا كما شرحه، كما جاء في فيض القدير وملا علي القاري إلى غير ذلك، مرتضى الزبيدي، فما أحد فسرها هذا الوجه الجارحة وفيها لذة، أكيد، لأن هذا نعيم. نعم. قال ما نصه، يعلم أن إطلاق وصف الله عز وجل بأن له وجها قد ورد به نص الكتاب والسنة، وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل. نعم، لا يضيف مثلا واحد يقول لله بطن لا كبطوننا، لله مرفق لا كمرافقنا، هذا ما جاء، فلا يضاف إلى الله، هذا فقط بالنقل التوقيف، نقف على ما جاء في الشرع إضافته إلى الله. نعم. ثم قال: وذهبت المشبهة إلى وجه الجارحة. الجارحة كما قلت لكم، هذا الوجه الجارحة يعمل به الإنسان، وجه الملك، وجه الجن، وجه البهيمة والآلة. لماذا سمي وجها تواجه به غيرك؟ حين اللقاء تكون المواجهة به، هذا الجزء، لذلك سمي وجها. نعم. والآلة، الآلة يا أحباب تطلق على الأعضاء، وتطلق على ما نستعمله كالقلم، كشيء تحمل به شيئا، كالمقص، فهذا وهذا مستحيل على الله. الأدوات، الآلات تطلق على الأعضاء الصغيرة، وتطلق على ما نستعمله كالقلم ونحوه. قال: وقد بينا في أول هذا الكتاب أنه لا يصح وصف الله تعالى بالجوارح والآلات، وأن ذلك يؤدي إلى نقص توحيده. ليس فقط بينا، مع الأدلة، ابن فورك رحمه الله كان من الذين سبحان الله أعطاهم الله القوة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة بالعقل والنقل. تفضل شيخ. قال: وإلى القول بأنه أجزاء مبعضة وأجسام مركبة، وذلك محال في وصفه شرعا وعقلا. فأما الذي يجب أن يكشف عنه من تأويل هذا الخبر على أصلنا، إذا وجه السؤال إليه فقيل: كيف خص النظر إلى وجهه وعلق بذكر الوجه، وكيف قال لذة النظر إلى وجهه؟ والجواب عن ذلك أنه قد يذكر صفة الشيء والمراد به الموصوف توسعا، كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم. هو رآه كله، ولكن ذكر علمه لما كان من شيء لفت نظره مثلا، أو خصه بالعلم لسعة علمه، فقال رأيت علمه اليوم، كنت أسمع مثلا، الآن رأيت، يريد كله هو، ولكن ذكر العلم وأراد الكل. كما جاء أيضا كما ذكرت لكم قبل 70 خريفة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 عاما في النزول. طيب، السنة ما فيها الخريف فقط، ذكر الخريف وأريد به السنة، ذكر الجزء وأريد به الكل، هذه من عادات العرب. هنا ذكر الصفة وأراد به فلان، علم فلان، وهكذا أيضا ذكر الصفة أراد به أن يرى الذات الذي لا يشبه الذوات في حق الله. نعم. ونظرت إلى علمه، وإنما يريد بذلك رأيت العالم به، ونظرت إلى العالم. كذلك إذا ذكر الوجه ها هنا، فالمراد به من له الوجه. نعم. وعلى هذا يتأول من له السلطان، مثلا واحد أولها بالسلطان، من له السلطان. وهنا انتبهوا أحبابي، الله يبارك فيكم، لا يسمى مالك الملك إلا الله، ملك الملوك، مالك الملك، مالك الملوك، مالك الملاك، هذا لا يضاف إلا إلى الله تبارك وتعالى، ملك الملك، ملك الملوك، ملك الملاك، مالك الملك، مالك الملوك، مالك الملاك، هذه كلها لا تطلق لا على نبي ولا على ملك ولا على ملك من ملوك الدنيا، هذا خاص بالله عز وجل. فالسلطان الملك، لو زالت المملوكات العالم كله، صفة الله أنه مالك الملك لا تزول. قبل وجود المخلوقات له صفة، وهو أنه خالق، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني له هذه الصفة لو لم تكن المخلوقات، لأن صفات الله لا تزيد ولا تنقص. كذلك الملك لو زالت المملوكات الله لا تزول صفته. نعم. وعلى هذا يتأول قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، أن المراد به الله. الله الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. الله تبارك وتعالى جعل مانعا معنويا يمنعنا من رؤيته في الدنيا، والكفار يوم القيامة محجوبون ممنوعون عن رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا يزيدهم عذابا معنويا، عذاب الآخرة حسي ومعنوي، بهذا يزدادون عذابا معنويا بأن الذي حكم عليهم بالخلود الأبدي ولم يؤمنوا به في الدنيا هؤلاء لن يروه، هذا زيادة عذاب. قرب بعض العلماء هذا إلى رجل كان في غرفة أو حجرة، وكان يأتيه الضرب، كانت مظلمة ولا يعرف من أين، إضافة إلى وجع الضرب يصير عنده ألم معنوي، من الذي يفعل بي هذا؟ من أين تأتيني؟ هذا لتقريبه. وهؤلاء كفروا بالله ولا يرون الله في الآخرة. وكذلك يا أحباب، هنا دل أن الذي منع من رؤية الله وهم الكفار لأنهم مسخوط عليهم، استحق المرضيون رؤيته لأن الله يحبهم. فالمحجوبون بالسخط كما قال الشافعي رضي الله عنه وهم الكفار، دل هذا أن المرضيين يرونه بالرضا، يعني يكرمهم لأنه يرضى عنهم. فهنا يرفع الرداء، رداء الكبرياء العظمة، على معنى يرفع المانع المعنوي. والنبي كان يستعمل مع العرب ما يستعمل في لغة العرب بما يوافق الشرع لتقريبه للذهن. فإذا ليس معناه أن الله مثل هذا الرداء، هذا يقال له رداء، ليس معناه أن الله هكذا فعل ثم يكشف هكذا، أعوذ بالله. وهذا يعتقده البعض، هذا من أخطر الضلال. إذن ما المعنى هنا يا أحباب؟ الله تعالى يرفع المانع المعنوي ويكرم الذين هم أحبابه، يكرمهم برؤيته، رؤية ذاته الذي لا يشبه الذوات، الموجود بلا مكان بلا كيف. وجنة عدن يعني جنة الخلد التي لا تزول. نعم. قال البيهقي في شرحه يريد به صفة الكبرياء العظمة في حق الله، الكبرياء هذا. أما إذا قلت عن هذا متكبر، عن إنسان مثلا، هذا معناه يرد الحق على قائله ويحقر الناس، يرى نفسه فوق غيره تكبرا يعني. أما المتكبر من أسماء الله العظيم، عظيم القدر. نعم. فهو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن، فإذا دخلوها أراد أن يروه وهم في جنة عدن وهو بلا مكان. هم في مكان يرون الله بلا مكان، هم لهم كيف يرون الله بلا كيف، ليس بينه وبينهم مسافة. وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يرى في الآخرة، خالف بهذا المعتزلة وبعض الفرق. أما نحن أهل السنة نقول الله يرى بلا كيف، أما المجسم قالوا يرى بكيف. نعم. وبعضهم والعياذ بالله يعتقدون أن الله يكون جالس على كرسي هكذا على المحشر والناس حوله، هذا من أبشع الاعتقاد، جعلوا الله كملوك الدنيا. صفة العين، صفة العين. قال البيهقي في الأسماء والصفات ما جاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة، الحدقة هذه السواد العين، يقال له حدقة، العين فيها السواد وفيها البياض، وقد يكون غير السواد يعني بنيا أزرق، لكن المقصود لأنه الغالب السواد، فهذا يقال له هذا المستدير يعني في وسط العين، يقال عندنا الببو في لبنان، هذا يقال له الحدقة. الذي يوصف بالحدقة هذا له أمثال لا تحصى، الله منزه عن ذلك. العين نقول مثلا حرف العين، نقول مثلا نبع الماء من العين، لغة العرب هذا فيها عين الكوب يعني نفسه ذات، أريد عين الكوب هو هو، فلغة العرب واسعة، لما يضاف إلى الله يكون له معنى يليق بالله. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما واصنع الفلك بأعيننا. نعم. قال بعين الله تبارك وتعالى. احذفوا الكسرة من تحت الياء من كلمة بعين. هذه عن سيدنا نوح عليه السلام، أمره الله أن يصنع السفينة، واصنع الفلك أي السفينة بأعيننا بحفظنا ورعايتنا. كان يصنعها على اليابسة، وكانوا يمرون يستهزئون به، لكن الله تعالى نجاه والذين آمنوا معه. نعم. قلت ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية. كذلك العين هنا آخر السطر، حذفوا الياء يا أحباب، الفتحة عن الياء. وقال قوله على عيني معناه بمرأة مني. هذا عن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حين كان طفلا ووضعته أمه في الصندوق، ذكرنا القصة، وكانت تلقيه في اليم بحبل ثم انفلت الحبل. نعم. ولتصنع على عيني أي يا موسى أنت بحفظي، بمرأة مني وحفظي. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم محمد، واصبر لحكم ربك يعني ما حكم به عليك، امضي يا محمد لأمر الله ونهيه وبلغ رسالته ولا تلتفت إليهم، فإنك بأعيننا، نحن نحفظك ممن يعني أراد بك السوء، لا يصلون إلى قتلك. كان قبل هذا، قبل أن ينزل عليه الوحي بأن الله يحفظه من الكفار، كان يقول عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة. هذا لا يمنع يا أحباب من التوكل، أن تأخذ بالأسباب لا يمنع، هذا لا يتعارض يعني أن تأخذ بالسبب. النبي قال من يحرسنا الليلة، ليس مرة مرات، فإذا هنا أراد بأعيننا، فإنك بأعيننا بحفظنا، يعني لن يصل إليك من أرادك من هؤلاء المشركين بسوء هكذا، فأنت بلغ الرسالة ولا تبالي. نعم. أي بمرأة منا، وكذلك قوله تجري بأعيننا. نعم. قال البغوي في تفسيره تجري بأعيننا أو بمرأة منا، وقال مقاتل بن حيان أحد المفسرين بحفظنا، ومنه قولهم عين الله عليك، وقال سفيان بأمرنا. لكن انتبهوا، أنت لا تركب شيئا وتضيفه إلى الله لو كان مما هو لفظ آخر جاء في القرآن مثلا، أنت لا تركب من عندك هكذا وتضيفه إلى الله، ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وقال ابن الجوزي في زاد المسير تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأة منا. نعم، والله لا يغيب أيضا عن بصره شيء من المرئيات، يرى كل المرئيات بلا حدقة ولا آلة أخرى. وقال أبو حيان الأندلسي في النهر الماد بأعيننا أي بمرأة منا. فإذا هذا تفسير وهذا تفسير، بمرأة منا بحفظنا. وقال الماتريدي في تأويلاته تجري بأعيننا أي بتقديرنا وبحفظنا. نحن ما يكون لك هو قدرناه عليك ونحفظك، هذا هو صفة اليد. كذلك اليد لها 17 معنى في لغة العرب، إذا أضيفت إلى الله يكون معناها موافقا للشرع لا على معنى الجارحة. حتى في حق المخلوقين أحيانا تستعمل كلمة اليد لا على معنى الجارحة. الله تبارك وتعالى قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يأتي الذي بيده يعني الذي هو يملك له هذا، ما جاءت على معنى هذه اليد. حتى عند العامية أيضا العوام يقولون هذا يده هكذا، يعني بخيل، هذا يده هكذا يفعلون، يعني كريم. فالعرب لغتهم واسعة، فلما يضاف إلى الله تبارك وتعالى اليد لا يكون معناها إلا ما يوافق باقي الآيات، ترجع في فهمها إلى المحكم ليس كمثله شيء ونحوه. تفضل. قال البيهقي في الأسماء والصفات: ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. نعم. لورود جاء اليد شيخي بالإفراد، وجاءت التسمية، وجاء الجمع، وكله على هذا لا يراد به الجارحة. يد ويدان والأيدي هذا كله لا يعني الجارحة. ثم هذا أيضا يعني استعمل في غير حتى المتشابه، ورد في القرآن بأن الله رب المشرق والمغرب، وجاء في القرآن رب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب. طيب رب المشرق والمغرب يعني جهة الشرق وجهة الغرب، هو مالكها. المشرقين بالتسمية لها معنى، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء جمعا، يعني كل مشارق الصيف سميت مشرقان وكل مشارق الشتاء، فصارت التسمية على هذا. أما على الجمع لها 180 مشرقا الشمس و180 مغربا. سبحان الله، تجدها مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا تشرق مرة، هذه المشارق بالجمع. طيب فلغة العرب واسعة، كذلك هنا إضافة اليد سواء بالتسمية أم بالجمع أم بالإفراد هذا كله لا يعني أن الله له جوارح. لا من حيث الجارحة لورود الخبر الصادق به. نعم. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيد قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي تسبق، أو قال سبقت غضبي. هنا أولا صفات الله لا نقول هذه حدثت قبل هذه، لا يقال هذه الصفة حدثت لله قبل هذه، كل صفات الله أزلية أبدية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قبل البشر وقبل الجن الله تعالى جعل كتابين فوق العرش. الكتاب الأول فيه آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول، وهاتان الآيتان سرهما عجيب، سبحان الله. اقرؤوهم في البيوت، اقرؤوها في البيوت، وواظبوا عليها في التحصينات صباحا ومساء، أمرها عظيم. طيب والكتاب الثاني فيه إن رحمتي سبقت غضبي، ورواية ثانية غلبت غضبي. قال العلماء ليس معناه حدث لله صفة ثم صفة، صفات الله أزلية، إذا ما معناه؟ آثار رحمة الله سبقت آثار غضبه، غلبت آثار غضبه. بطريقة أبسط قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: الأشياء التي يحبها الله غلبت، يعني هي أكثر من الأشياء التي يكرهها الله. مثل جهنم والجنة، جهنم يكرهها الله دار أعدائه، الجنة يحبها الله دار أحبابه وأوليائه. ما هي من أكبر؟ الجنة بكثير، كما قال الشيخ رحمه الله هكذا: جهنم أمام الجنة كبقعة صغيرة. أقل مسلم في الجنة مات على الإيمان ودخل الجنة يكون له مثل الدنيا وعشر أمثالها يا أحباب. مسيرة 2000 سنة. أقل واحد تجنب الكفريات مات على التنزيه، على التوحيد، على عقيدة الرسل والأنبياء. فإذا سبقت غضبي ليس معناه أن الله يحصل له غضب بمعنى انفعالات وفوران الدم وتأثر نفساني، لا، هذا معنى الرحمة والغضب في حق الله، ليس معناه التأثرات النفسانية والانفعالات والتغيرات. طيب نعود إلى الذي كان يتكلم فيه، وهو كتب على نفسه كذلك، انتبهوا، ليس معناه أن الله تعالى يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. لاحظتم من يتعلم العقيدة، تعلمنا الإيمان قال قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لما تكون القواعد العقائدية عندك راسخة، لما يمر معك شيء لا تتزحزح هكذا، تكون ثابتا. الله يثبتني وإياكم. فإذا كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه، يعني وعد، هنا الكتابة بمعنى الوعد، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى ألزم ويجب عليه وألزم نفسه، الله ليس عليه شيء يجب. نعم، بيد، هنا قال بعض العلماء بقوة، ولها معان أخرى، يعني بالقدرة، أي جعل الله بقدرته فوق العرش كتابا فيه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا هو، إذا أردت تفسير الحديث لا يكون معناه هذه الجارحة. لو أطلت عليكم، لكن لابد كان من شرح أجزاء من الحديث لأنه من المتشابهات. تفضل شيخ. قال البيهقي: قلت وقد قال بعض أهل النظر في معنى اليد في غير هذه المواضع إنها قد تكون بمعنى القوة. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيدي، سيدنا داود كان ذا قوة، الله ألان له الحديد، كان يعمل بالحديد كأنه يتعامل مع الورق هكذا، يلين له الحديد صلى الله عليه وسلم، أي ذا القوة. وقد يكون بمعنى الملك والقدرة، الملك الصفة السلطان يعني، وقد يكون بمعنى الملك والقدرة. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أيوة، قل إن الفضل بيد الله، يعني ملكه، يملكه. الملك والملك يقال عن المملوكات، لكن غلب استعمال الملك للمملوكات والملك للصفة، يملكهم بملكه، نعم، بسلطانه. قل إن الفضل بيد الله، يعني هو ملك لله تعالى. وقد يكون بمعنى النعمة. تقول العرب: كم يد لي عند فلان، أي كم من نعمة لي قد أسديتها إليه، يعني أنا لي عليه أشياء. وقد عندنا أهل بيروت يقولون: أنا فضلي عرأبته، يقولون كذا عندما يغضبون من إنسان، لا يريدون أنهم أنعموا على شيء هنا على الرقبة وضعوه، معناه أنا أحسن إليه من زمن كثيرا، هذا يريدونه. يعني حتى في اللغة العربية يوجد أشياء، وفي العامية حتى يستعملون ألفاظا لا يريدون به الجارحة. نعم. وقد تكون بمعنى الصلة. قال الله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما، يعني مما عملناه نحن. وهنا ليس للجمع أن الله جماعة، وليس معناه أن الله تعالى يتجزأ، لا، هنا للتعظيم. إذا جاء لفظ إنا أو نحن أو أنزلنا بالجمع، هذا يعني الجمع اللفظ، هذا للتعظيم، تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم، أي مما عملنا نحن. وقال الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الله تعالى جعلها نعمة لنا، سهل لنا لحمها وحليبها وصوفها ونركب عليها، يعني أي على بعضها، الدواب إلى غير ذلك. نعم. وقال جل وعلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل الذي يملك يعني أمر النكاح، تزويج المرأة، يكون يحمل هذه العقدة في يده؟ لا، يعني من له أن يعقد النكاح. هنا عقدة النكاح يعني لما يعقد في النكاح، كما تقول عقد اليمين يعني أقسم حلف. فهنا عقدة النكاح يعني من كان ولي النكاح، ولي المرأة في النكاح أبوها، فإن لم يكن أو فقد الشروط فجدها، فإن لم يكن فأخوها، يعني في ترتيب، فإن لم يكن فعمها ابن عمها، قبل عمها ابن أخيها، عمها ابن عمها، في ترتيب. هذا من له عقدة النكاح. نعم، أي الذي له عقدة النكاح. وقد يكون بمعنى الجارحة. قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغثا، هذا يراد به الجارحة، يعني حزمة صغيرة من الريحان مثلا، من الحشيش، ليس مخدرات، يعني الشيء الأخضر، النعنع مثلا. هذا معناه. ولا تحنث يعني لا، يعني الحنث في اليمين. واحد حلف قال: والله لا أشرب هذا، فشرب، هذا يقال فيه حنث بيمينه. فهنا الله تعالى قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني المراد به هنا يا أحباب اليد الجارحة. لماذا أضيفت إلى المخلوق من يوصف بالجارحة؟ فأما قوله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هو امتنع إبليس فطرد من رحمة الله لأنه كفر، اعترض على الله. تعرفون ما معنى الاعتراض يا أحباب؟ يعني كأنه يقول: يا الله أنت لست حكيما، أو ليس لك. هذا معنى الاعتراض. لذلك إبليس حصل منه أول كفر بين الخلق، اعترض على الله. نعم، فكفر بالله، وكما قلت لكم ليس من الملائكة هو، ولا رئيس الملائكة، ولا طاووسا للملائكة، ولا مقدما على الملائكة. كان يعبد الله معهم، بس هو جنسه غير جنس الملائكة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله يعلم، لكن هذا لإظهار أنه فعل ما يخالف أمر الله، وهذا للتوبيخ. وهنا ما خلقت بيدي يعني بعنايتي، لا تفسر هنا بالقدرة. هذا الذي ينسب لسيدنا أبي حنيفة بأنه منع تفسير اليد بالقدرة في مثل هذه، لأنه لا يكون فيه بيان شرف آدم على عدو الله إبليس. ما هذا خلق بقدرة الله، وهذا خلق بقدرة الله. تفسيرها بالقدرة لا يكون فيها بيان شرف سيدنا آدم، لذلك منع في مثل هذا الموضع، ليس في كله. أبو حنيفة كان مع التأويل رضي الله عنه، لكن في مثل هذا قال: لا تفسروها بالقدرة. نعم، قال: فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن البارئ جل جلاله واحد، لا يجوز عليه التبعيض. نعم، لأن الذي يكون يعمل بالجوارح مركب. إنما الله أرسل ملكا فأتى بتراب من الأرض، وعجن بماء من الجنة، وخلق آدم بعناية الله وقدرته لا شك، لكن بحفظه وعنايته له مزية. ما قال: ولا على القوة والملك والنعمة والصلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوه إبليس. إذا فسرت بالقدرة، القوة يعني القدرة، فلا يكون لآدم مزية. إذا فسرت بالنعمة، الله أنعم على كل العباد بالوجود، فهذا لا يكون له مزية. فإذا ما المراد إذا لبيان أنه من خلقه؟ هذا معنى الصلة، لبيان أنه خلقه. فقال: خلقت بيدي، أي هو خلقي، أنا خلقته. لا يكون هذا فيه مزية لآدم، هو خلق هذا وخلق هذا. إذن هنا تفسر بمعنى أي بحفظي وعنايتي. فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص. نعم، فلم يبقى إلا أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له، دون خلق إبليس تعلق القدرة بالمقدور. هكذا. لا من طريق المباشرة. هذه المباشرة، أنا أباشر الكوبة، أباشر الكتابة، أباشر القلمة، جسم مع جسم، هذه المباشرة مستحيلة في حق الخالق. ولا من حيث، ولا من حيث المماسة، هذه المماسة، نعم، جسم مع جسم، التقاء الجسمين. وكذلك تعلقت بما روينا في الأخبار من خط التوراة وغرس الكرامة لأهل الجنة وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. نعم، ورد في الحديث إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، فهنا باليد ليس معناها اليد الجارحة، قال خلق آدم بيده في الحديث، يعني بعنايته كما ذكرت، وكتب التوراة بيده، ليس معناه أن الله حمل قلما وصار يكتب التوراة، لا، إنما التوراة هذا لتعظيمها، التوراة كتاب سماوي، لكن هذا الذي بين أيدي الناس حرف، الكتب السماوية بعضها حرف ومزق كالتوراة والإنجيل وبعضها رفع، يعني كما كان الكتاب الذي بين أيدي المجوس رفع إلى السماء ما عاد بين أيديهم. أما القرآن محفوظ كما تعلمون. قال وغرس الفردوس بيده، يعني جعل فيها الغرس، كل الجنة فيها الأشجار وفيها الأنهار، ما فيها موضع شبر يابسة. فهنا هذا الذي قاله من خط التوراة، هذا لأنه ورد في الحديث، وغرس الكرامة لأهل الجنة، لأن الجنة يا أحباب فيها الأشجار وفيها العشب وفيها الغرس، لذلك أضيفت إلى الله على أنها معظمة عند الله هكذا. نعم، وقد روينا ذكر اليد في أخبار أخر، هو له تتم هذا، أنه الله تعالى خلق آدم بيده وغرس الفردوس بيده وكتب التوراة بيده، ثم لما تكلم عن الفردوس قال وعزتي لا يسكنها مدمن خمر وديوس. المدمن للخمر يعني الذي يشرب الخمرة، يعني لا يدخلها مع الأولين، ليس كافرا إلا إذا استحلها. وكذلك أيضا الديوث الذي يعلم الزنا في أهله ولا يمنعهم مع القدرة على هذا، هذا ليس كافرا لكن يستحق عقاب الله. قال وقد روينا ذكر اليد في أخبار أخر، إلا أن سياقها يدل على أن المراد بها الملك والقدرة والرحمة والنعمة، أو جرى ذكرها صلة في الكلام. فأما ما قدمنا ذكره فيما قدمنا ذكره فإنه يوجب التفضيل، يعني تأتي بمعنى الملك والقدرة وتأتي بمعنى التشريف. والتفضيل إنما يحصل بالتخصيص، فلم يجز حملها فيه على غير الصفة، على غير الصفة. وكذلك في كل موضع جرى ذكرها على طريق التخصيص، فإنه يقتضي تعلق الصفة التي تسمى بالسمع يدا للكائن فيما خص بذكر ما فيه تعلق الصفة بمقتضاها، ثم لا يكون في ذلك بطلان موضع تفضيل آدم عليه السلام على إبليس، لأن التخصيص إذا وجد له في معنى دون إبليس لم يضر مشاركة غيره إياه في ذلك المعنى. يعني لو قلنا آدم بقدرة الله وإبليس بقدرة الله، لكن زيادة على ذلك خص آدم بشيء زيادة على القدرة، التشريف هكذا والعناية. نعم، بعد أن لم يشاركه فيه إبليس، والله أعلم. الله تعالى يبارك فيكم ما شاء الله. هذا يعني مسائل كل واحدة منها يتعمل درسا يعني منفصلا بكثرتها، لكن إيراد هذا مهم، يعني ما زال يأتي حتى في المحاضرات التي تلي، ويوجد فيها متشابهات وأحاديث ينبغي فهمها على وجهها وآيات متشابهات. مهم يا أحباب أن الواحد منا إذا قرأ أو سمع يفهم، لكن هذا تابع لها، موضع كلام أبي حنيفة. نعم. ثم نختم هذا الدرس اليوم إن شاء الله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، رضي الله عنه، ولا يقال إن يده نعمته. هذا الذي قلته لكم من باب أن الرد كان على القدرية الذين ينكرون الصفات، ينكرون الصفات معطلة. فضل. لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. نعم. ولكن يده صفته الاعتزال، يعني المعتزلة، القدرية والمعتزلة واحد، إلا أنهم ينكرون ويعطلون الصفات، يعني لا يقولون قادر بلا صفة القدرة، عالم بلا صفة العلم، هكذا يقولون. ولكن يده صفته بلا كيف. وقد بين ملا علي القاري مراده من ذلك، فقال ملا يعني شيخ، الملا هو الشيخ. نعم. فقال إن مراد أبي حنيفة خاص بقوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يقال اليد هنا القدرة. هذا الذي أراده أبو حنيفة، في مثل هذا الموضع لا تفسر بالقدرة، فإن إبليس خلق بقدرة الله عز وجل. بل معنى اليد هنا شدة العناية والاختصاص، كما قال الرازي في تفسيره. وأبو حنيفة يؤول تأويلا إجماليا، فإنه ينفي الكيفية عن الله تعالى. يعني على افتراض أن ما يقولونه وينسبونه لسيدنا أبي حنيفة علما، هم يكرهونه، هم يقولون عنه أبو جيفة والعياذ بالله، لأنه هد دينهم، إلا أنه أبو حنيفة كان يؤول تأويلا إجماليا. فمتى كنتم تأخذون بقول أبي حنيفة بزعمكم؟ فقوله لا تفسر اليد بالقدرة أي في هذا الموضع، والله تعالى أعلم وأحكم. يا أحبابي، هذا علم أهل السنة، والحمد لله تبارك وتعالى. هذا العلم الذي الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا يسره له، ويسر له من يعلمه، ويسر له أن ينشره أيضا، فعليكم به. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني من أراد العيش الهنيئة الواسعة في الجنة فليلزم الجماعة، يعني ما عليه النبي وأصحابه. فاثبتوا، ثبتني الله وإياكم على هذه العقيدة الطيبة، وأن ندافع عنها، آمين. وأدعو لكل من شاركنا ويشاركنا وثبت معنا ومن دخل من جديد، ولكل من يسمعه ولو بعد البث، يعني هذا كل من يسمعنا ولو سمع الدرس بعد زمن إن شاء الله يدخل تحت هذا الدعاء: اللهم اغفر لهم ولي، اللهم اجمعنا وإياهم تحت لواء سيد العالمين، وارزقنا رؤية سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، واحشرنا تحت لوائه يا الله. اللهم شفعه فينا وادخلنا الجنة بسلام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.